الوسوسة الحلقة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا متعة وجمال هذه الدروس، وأن لا يحرمنا اللقاء في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بهذا العلم درجات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى. اللهم آمين. النهاردة يا أخوات معدنا مع موضوع مهم جدا في غاية الأهمية لنا كلنا، الوسوسة. كلنا بنشتكي من الموضوع ده، مفيش واحدة تقابليها أبدا وتقولي لها مثلا أنا هتكلم عن الوسوسة لما تقولك يا ريت، ده أنا نفسي تتكلمي عن الموضوع ده من زمان، ده أنا نفسي حد يكلمني عن الموضوع ده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن يفتح لي قلوبكم وأن يفتح لي أسماعكم، وأن ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الإخلاص اللي أوصل لكم به المعنى الصحيح للوسوسة وإزاي نتخلص منها. طبعا السلسلة إن شاء الله هتكون كبيرة وطويلة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يمدنا فيها بالخير والفضل، وأن ربنا سبحانه وتعالى كده يعني لا يوقفها أبدا، وأن لا تنقطع أبدا، وأن لا ننقطع أبدا عن العلم. تعالي الأول قبل ما نبدأ في شرح إيه هو الوسواس ومنين بيجيلك والوسواسة بتحصل إزاي، تعالي الأول نقسم العلوم اللي إحنا المفروض نتعلمها خلاص، او اللي احنا بنتعلمها، مش المفروض نتعلمها، العلوم اللي احنا بنتعلمها تعالوا نقسمها لانواع. اول علم، علم حياه القلوب. يعني ايه علم حياه القلوب؟ العلم اللي بتحيا بيه القلوب. خلي بالك يا اختي، احنا قلنا قبل كده في مثال سوره الرعد وايضا مثال سوره النور، ان القلب دوت اعتبريه كائن حي لازم يعيش ولازم يحيا. انت جسدك بيعيش بالاكل والشرب بعد اراده الله سبحانه وتعالى، طيب قلبك ده هيعيش بايه؟ هيعيش بعلم حياة القلوب. ايه هو علم حياة القلوب؟ علم التوحيد. يبقى انت تتعلمي ان اول علم احنا بنتعلمه في حياتنا علم حياة القلوب، اللي هو علم التوحيد، اللي هو بيدلني على معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وبيدلني على وجود الرب وربوبيته والإله وألوهيته، وهو الأصل الأول من أصول الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الأرض هنا اللي هي الإيه؟ مقصود بها إيه هنا الأرض؟ القلب. انتبه يا أختي، يبقى المقصود بالأرض في الآية دي اللي هي الإيه؟ القلب. والذي يحيي القلب هو علمه بربه سبحانه وتعالى. فعلم التوحيد بأن تعرفي ربك الذي خلقك، العلم ده اسمه إيه؟ اسمه علم حياة القلوب. وكل بقى ما يتعلق بالأصل الأول من أصول الإيمان، كل ما يتعلق من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، كل ده والعلم عنه ده كله مرتبط بإيه؟ بعلم حياة القلوب. فأنت بترسي قواعد، أنت بترسي قواعد في قلبك بعلم حياة القلوب ده. إزاي؟ فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم؟ يبقى أنت مفروض بتأسسي قواعد، بتأسسي لقلبك قواعد بتمشي عليها. ليه؟ علشان يبقى فيه تقوى من الله ورضوان. يبقى ده أول نوع من أنواع العلوم، علم حياة القلوب. تاني نوع، علم قوت القلوب، اللي هو اسم جروب بتاعنا. وعشان كده في الأول خالص أنا قلت أنا هسمي الجروب قوت القلوب. ليه؟ لأن هو اللي احنا هنقوله دلوقتي. إيه هو قوت القلوب أو علم قوت القلوب؟ اللي هو إيه؟ كثرة ذكر الله وتكرار العلم عن الله، ولابد إن احنا نسمع عن ربنا يوميا. يبقى ده قوت القلوب. يبقى حياة، هو في حياة ان انت بتتعلمي عن ربك سبحانه وتعالى، يبقى هنا في ايه؟ حياه. طب القوت بقى، القوت يعني ايه؟ اللي هو الاكل اليومي، الحاجه اللي انت بتديها يوميا لقلبك او لجسمك. طيب الاكل اليومي بتاع قلبك اللي هيعيش بيه اللي هو ايه؟ كثره العلم عن الله والسماع عن الله سبحانه وتعالى. لابد ان تدمني ان انت تسمعي عن ربك كل يوم. كتير من الناس قوي يا اخوات بتشتكي الايام دي، مش كتير من الناس يعني، ده كل الناس الا ما رحم ربي، بتشتكي من حالات اكتئاب رهيبه جدا. ليه؟ فاكرين سورة النور ومثال سورة النور؟ لما قلنا لأن هي ما بتعرضش نفسها للنور، هي ما بتعرضش نفسها لعلم قوت القلوب، هي ما بتتزودش كل يوم بالعلم عن الله، لان في بعد عن المادة اللي بتمد القلب بحياته، فالقلب بيحصل له ايه؟ بيضيق ويضيق، لان المادة اللي بتقوته ما بتوصلوش. تخيلي انت ما بتاكليش، قعدت 3 ايام مضربة عن الطعام، ايه اللي هيحصل لك؟ هتتبلي ووشك هيصفر وهتبدأ ايه؟ تمشي في طريقك للموت. هكذا القلب يا اخوات، والله يا اخوات هكذا القلب. لازم تدمني السماع عن ربك كل يوم. انت في حياة في قلبك، انت عارفة علم التوحيد، عارفة شيء منه، لكن لازم بقى كل يوم تديله، لازم تديله معلقة كل يوم كده، اللي هو ايه؟ السماع عن ربك. فعلمك عن ربك ومناجاتك له ده عمل قلب، عمل قلبي يقوم به القلب ليل نهار. هل القلب بيكون في حالة اليقظة؟ تكوني عايشة مع الله دائما، انت كل يوم عايشة مع الله حتى يحيى قلبي. هل انا لما اسمع درس كل شهر هيحيى قلبي؟ هل انا كده بقوته القوت الصح؟ او كل اسبوع؟ لا والله. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. انت بتهتدي ازاي؟ ان انت بتحاولي تسمعي عن ربنا سبحانه وتعالى، بتتعلمي عنه، فالله سبحانه وتعالى ساعتها يعمل لك ايه؟ يزيدك هدى ويؤتيكي تقواكي. وعلى قدر اعطاء القلب لهذا القوت يحيى القلب، وعلى قدر تقليل هذا القوت يمرض القلب وقد يموت. انتبهوا يا اخوات. فقوت القلوب ايه يا اخوات؟ ايه هو؟ كسر التكرار السماع عن العلم بالله. ده بيعمل ايه؟ بيشرح الصدر. والله يا اخوات محاضرات دي لما الواحد كان بيدرسها وبيسمعها فعلا بيقعد متظبط. يعني مثلا انت بتسمعي النهارده المحاضره مثلا، بتقعدي يومين ثلاثه هوب متظبطه تمام، تبص تلاقي قلبك انغلق تاني وصدرك اتقفل تاني، تقومي جايبه وقاعده تسمعي. يبقى معنى كده ان انا المفروض اسمع كل يوم. لما اسمع ان الله حكيم النهارده بفضل مثلا يومين ثلاثه متظبطه ان ربنا كل شيء عملها في حياتي بحكمه، انه اداني مثلا الفلانه دي البنتي دي الفلانيه دي بحكمه، انه اداني المرض الفلاني لحكمه، انه حرمني من كذا لحكمه، بفضل متظبطه ونفسيتي هاديه. الا بذكر الله تطمئن القلوب. يا اخوات مش بس ذكر اللسان، لازم قوت القلوب، لازم لابد منه. طيب يبقى ده اول علم، علم حياه القلوب اللي هو العلم عن الله باسماء وصفاته. قوت القلوب هو تكرار سماع العلم وتكرار التعلم عن الله سبحانه وتعالى. تالت حاجه دواء القلوب اللي هو ايه؟ فقه العبادات بقى، ازاي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي، ازاي كان بيحج، ازاي كان بيتوضا، ازاي كان بيزكي، فقه الايه؟ العبادات. ده دواء القلوب. طيب فيها بقى فيها علوم، رابع حاجه بقى علوم فيها داء للقلوب والعياذ بالله، اللي هي بقى ايه؟ الناس بقى اللي بيقحموا نفسهم في العلم اللي ما فيش منه اي فايده، يقول لك ايه ده في اللي هو مثلا يقول يمسك لك ايه خناقات الصحابه زي الشيعة مثلا، بتمرض قلوبهم بهذا العلم. يقول لك مثلا ايه السيده مش عارفه ايه من زوجات الرسول حصل لها كذا، وده حصل له كذا، وعمر شتم في مش عارفه مين، وابو بكر شتم في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتدخل فيه ده؟ دي اشياء تمرض القلب، اشياء تمرض القلب. واللي بيمسك عالم يا اخوات انتبهوا، انتبهوا للحم العلماء، انتبهوا. اللي بيمسك عالم ويقعد يقول ده عمل كذا وكذا ووقع في زلة كذا وكذا وكذا، هو بني ادم، هو بشر، وكلنا يصيب ويخطئ، هو بشر، ممكن يكون وقع في زلة، سقط في زلة، الله سبحانه وتعالى يعني اذا كان متأولا او مخطئا يعني الله سبحانه وتعالى ممكن جدا يغفرها له. فانت بتتكلم عنه ليه ولا انت بتتكلمي عنه ليه؟ المهم ان يكون هو عبد صادق لله سبحانه وتعالى. فانا دلوقتي مجيش واقعد امسك العلماء ولا السلف خلاص واقعد انتقد انتقد انتقد، ومين اللي بينتقد؟ ولا حاجه يعني، اللي بتنتقد دي اصلا ولا شيء. فنسال الله العفو والعافيه يا اخوات. خامس علم، علم هلاك القلوب. هلاك بقى مش مرض القلوب، لا ده الهلاك اللي بيموت القلب خالص بقى، اللي هو ايه بقى؟ علم الكلام بقى والفلسفه والصفصطه، واللي هم يقعدوا يجيبوا الشيء وضده في نفس الوقت ويثبتها لك مش عارفه، والمنطق بيقول كذا بس بصفصطتهم ديت يثبتوا ان المنطق لا عكس كده، لف ودوران ولعب وكلام فارغ وفلسفات فارغه. يبقى ده هلاك القلوب والعياذ بالله. يبقى اهم علم، احنا كده قلنا الخمس علوم، وطبعا اللي يهمنا احنا منهم اول حاجه علم حياه القلوب، تاني حاجه علم قوت القلوب، تالت حاجه علم دواء القلوب. يبقى اهم علم يجب الاهتمام به هو علم حياه القلوب اللي هو ايه؟ التوحيد. كل شويه نتكلم عن التوحيد، كل شويه نتكلم عن المعرفه بالله، عن معرفه الله باسمائه وصفاته، معرفه الرب باسمائه وصفاته، معرفه الله باسمائه وصفاته. توحيد المعرفه ده يا اخوات هو توحيد الربوبيه، اللي هو توحيد الله بافعاله وتوحيد الاسماء والصفات، اني اعرف مين هو ربنا، مين هو الله، مين هو الديان، مين هو المؤمن. طيب لما نيجي بقى نبدا نتكلم عن الوسوسه، فمنلاقي ان مرض الوسواس القهري انتشر بصوره شديده جدا. يعني ممكن ما تكونيش بتلاقي مثلا واحد، ولا ما بتلاقي، يعني متهيألي احنا ما بنقابلش، ما فيش حد ما بنقابلوش مثلا ما عندوش ضيق او اكتئاب او ملل، وكتير قوي بقى بيقعد ايه يفتكر الحاجات اللي بتقعد اللي بتضايقه. طيب عشان نقصل الموضوع، تعالوا نتعرف على المرض واصله ونتعرف عليه. الوسوسه دي ليه بتحصل، ليه بتحصل، وازاي نتخلص منها؟ نتخلص منها بالتعوذ زي ما الله سبحانه وتعالى قال، انها من الامور اللي امرنا الله سبحانه وتعالى ان نتعوذ منها في سوره الناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. انت ايه سبب ضيق صدرك؟ مخنوقه واشعر بملل، وان هناك كده ايه حاجه كده ايه طبقه على صدري، طبقه على صدري. طيب ده المرض اللي عندك. طيب عايزين بقى نعرف ايه السبب بتاع المرض وايه طريقه علاجه. احنا قلنا ان اهم علم عندنا اللي هو علم حياه القلوب ومادته. ايه هي حياه القلوب وايه هي ماده الاحياء بتاعه القلب؟ صلوا على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. القلب اللي ما فيهوش حياه بيكون مصيدة للوسواس. الشيطان بيجي علشان يقلب، يعني ايه، يقلف له مواصفات معينة من اجل ان تعالج، من اجل ان تعالج هذه الحالة لابد ان تكوني مدركة كيف يحيا القلب. لان الشيطان بيجي لك خلاص على قلب له مواصفات معينة. يعني الشيطان يا اخوات ما بيمسكش قلب لا، الا لما تكون القلب ده ليه مواصفات معينة، لأن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بإدراك الحق. يبقى القلب حياته وصحته بتحصل من إيه؟ بإدراك الحق. فالقلب الذي ليس فيه حق لابد أن يأتيه الوسواس ويسكنه ويشتغل على قلبك، فانتبه يا أختي. يبقى إزاي، يعني إيه هي إيه الحياة، حياة القلب؟ ماشي، علم التوحيد حياة القلب. طيب إيه أنا همده بإيه؟ بالحق، بإدراك الحق. القلب اللي ما فيهوش حق بيأتيه الوسواس ويسكنه وبيشتغل عليه. الجهل بالله وبمعرفته بوابة للفساد وبوابة مفتوحة على مصراعيها للوسواس ان هو يسكنك. الجهل بالله وبمعرفة الله سبحانه وتعالى ده بوابة بيدخل منها الشيطان ويقعد خلاص ويوسوس في جهل. فالشيطان بقى بيدخل وبيبرطع، وده اكتر شيء بيريد ان يحصله الشيطان، ومن اهداف الشيطان ان يمنعك السماع عن الله، وأن يمنعك العلم عن الله، يمنعك أن تعرفي ربك. في أخوات تقول لي إيه، أنا مش قادرة أسمع المحاضرة، وفي مثلا مصابين والعياذ بالله بالشياطين مسلطة عليهم، تقول لي ده أنا بسمع مرة واثنين وثلاثة وعمالة كل ما أسمع أنام، كل ما أسمع أنام. حرب، حرب، الله أكبر، حرب. تيجي مثلا أخت تسمع الرقية، والله العظيم حصل لحد قريب جدا مني، تيجي واحدة تسمع الرقية تنمل. ليه؟ لأن الشيطان بيشن عليها حرب في تسلط من الوسواس على العبد. فاعرفي ان الشيطان لك عدوا، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فلازم ان انا ازيل الجهل عن قلبي. فالقلب ان لم يدرك الحق حتما الباطل هيسكن بداله. ولابد يا اخوات ان الاناء ده يتملي، ان الاناء اللي هو قلبك ده لابد انه يتملي.